الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه يا أرحم الراحمين ارحمنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لكم شعائر صلاة الفجر من مسجد الفتح برمسيس بمدينة القاهرة، وقد أمنا في الصلاة الشيخ سيد عبد الخالق أبو سلامة، وكان معنا من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن أسرة التخطيط الديني لكم تحيات الزميل محمد حماد عطية، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين حمدي رفعت. الآن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.